إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى صحبه الغر الميامين وعلى من تبعهم بإحسان وهدى وتقى إلى يوم الدين. جعلنا الله عز وجل وإياكم منهم، آمين آمين. أهلا وسهلا بالإخوة الأحبة مع كتاب جديد من مشروع الألف كتاب قبل الممات. والكتاب الذي اخترناه منذ أسبوعين لتعطلنا في الأسبوع الماضي هو كتاب محمد عبد الجابري، بنية العقل العربي، دراسة تحليلية نقدية لنظم المعرفة في الثقافة العربية. الحقيقة ذكر الجاحظ كلمة جيدة في موضوع التحقيق، وأنه يمكن للمرء أن ينشئ من عنده، من إنشائه ينشئ ملزمة كاملة، وهو يعجز أن يتم سطرا ليستقيم كلام المتكلم إن كان يريد أن يحقق نصا قد كتبه غيره. فموضوع النقد والإحاطة بالمشاريع المعاصرة يحتاج إلى جهد كبير. وجيد أنه فاتني الحديث عن هذا الكتاب في الأسبوع الماضي، لأن هذا الموضوع وإن كان يمكن أن يكون مقبولا لدى المرء في نفسه وكافيا في معرفته بصاحب الكتاب أو بما يريد الكتاب، لكنه قد لا يطمئن هذا الإنسان إلى أن ما عنده يمكن أن يكون مادة كافية بالنسبة للآخرين. ومن هنا تأتي الصعوبة، خاصة في باب هو الأكثر طرقا وحديثا في هذا العصر بالنسبة لدراسة التراث الإسلامي أو العربي كما أراد أن يسميها الجابري هنا. فإن طروحاته في مشروعه نقد العقل العربي، وأنا هنا فقط ربما لا أدخل عميقا جدا في الحديث عنه، وإنما سيكون فقط استكشافا لمشروعه وأين يمكن للمسلم أن يضع مشروع الجابري. والسبب في ذلك أن الجابري هو الأذكى والأكثر التواء في إيصال مشروعه إلى المسلم، إلى العقل المسلم. حتى إنني وجدت مثلا أنه بعد وفاته حاول البعض أن يجعل الجابري في مشروعه مشروعا إسلاميا، وأن يقارب بينه وبين المشروع الإسلامي. بل لما جاء بعض المتكلمين من غير ذكر أسماء هنا، لأنها في الحقيقة عار هذه الموضوع، أنه اكتفى في نقده لقراءته لقضية ترتيب القرآن الكريم في انشغاله في قضية هل الجابري يقول بخلق القرآن أو لا يقول بخلق القرآن، وكأن القضية الكبرى بالنسبة للجابري يدور حول هذا البحث. وهذا جزء من عقلية التجزئية، أو كما يسميها المعاصرون عقلية الذرية، في مناقشة المشاريع المنهجية التي يطرحها الآخرون في قراءتهم لتراثنا، ومنها التراث اللي هو التراث الأصلي والحقيقي والتراث الديني الذي ورثناه. بالتالي حتى إنني كذلك في صورة أخرى مماثلة أجد أن بعض صفوف العمل الإسلامي في خطابها، وهذا نجده ربما تجدون ملامحه خاصة مع أفراد تيار النهضة، نجد هذا يعني يميلون إلى استنساخ النتائج التي قالها الجابري في طروحاتهم لتراثنا الإسلامي، وفي تقسيمات الجابري للتراث الإسلامي، التقسيم الثلاثي الذي سنمر عليه الآن. وجدت أن بعض من يقال لهم بمفكري الحركة يستنسخون هذا الكلام ويلوكونه دون إدراك لأبعاده الخطيرة ولمصدر الحديث وماذا يريد الجابري، ما هو مشروعه في النهاية، ما هي بنيته المعرفية في التعامل مع التراث. فلذلك الحديث عن الجابري حديث شاق بالنسبة لي من عدة مواضيع، في أنه الآن هو مشروع قديم وتكلم الكثيرون عنه، والمسلمون أو كما يحلو لهم أن يسميهم بالمفكرين الإسلاميين قليل من تكلم عنه. الإسلاميون تكلموا عنه لا في نقد مشروعه الكلي إلا القليل جدا، يعني أشهر من تكلم عنه وفي كشف خلل منهجيته في قراءة التراث هو الدكتور طه عبد الرحمن، مع أن الدكتور طه عبد الرحمن الآن سأمر على الطريقة التي يمكن أن تؤخذ عليه. يعني الدكتور طه عبد الرحمن معروف بأنه بلا شك، أنا أسميه دائما بالفيلسوف المسلم المعاصر، هو تقريبا هو الوحيد الذي يستحق هذا الوصف في هذا الزمان، لكن كذلك عليه من خلال قواعد الكتاب والسنة عليه الكثير من الملاحظات، وقد وقع فيها خلال نقده لمشروع الجابري وفي كتاب تجديد المنهج في تقويم التراث، وهو من أفضل كتب طه عبد الرحمن. هذا الكتاب من أفضل كتب طه عبد الرحمن، مع أننا سنختار كتابا آخر له غير هذا الكتاب لأننا سنمر عليه. أولا، الجابري استفرغ الكلام عنه من قبل طوائف متعددة، من قبل العلمانيين أصحاب العلمانية الصلبة كما سأقول، ومن قبل المسلمين والإسلاميين، ومن قبل أصحاب الرؤية المعرفية. كيف؟ وهذا قبل كيف، هذا يجعل الحديث عن الجابري حديثا شاقا، يجعل الحديث عن الجابري حديثا شاقا متعبا. ثانيا، اتساع المشروع الجابري اللي سميناه اتساعه. نحن أمام ثلاثة مصنفات كبرى في نقد العقل العربي، اللي هو تكوين العقل العربي الكتاب الأول الذي لم أختره لأسباب، والثاني بنية العقل العربي والذي اخترناه، والكتاب الثالث وهو نقد العقل السياسي، نقد العقل السياسي العربي، ونقد اختار هذا المنهج أو هذا الجزء من تاريخنا ليوجه إليه ما يسمى عملية النقد. كيف تعامل الناس مع الجابري؟ أول شيء، الإسلاميون بعضهم بالإنكار وعدم الاهتمام. يعني أذكر أن رجلا قال لي، جاء الجابري يوما ليعطى محاضرة في الجامعة الأردنية وأنا في دراسة الماجستير، فقال الدكتور وقد تغيب بعض الطلاب، قال أين كنتم؟ قالوا كنا في محاضرة للدكتور اسمه الجابري. قال من الجابري هذا؟ ماذا يقول؟ فبعض الناس في حالة الإنكار، ويعجبني هؤلاء في الحقيقة، لا أريد أن أتهمهم، يعني لأن الضجيج الذي يصنعه العلمانيون أكبر من حجمهم. يعني الآن عندي كتاب اسمه العلمانيون العرب، كم عدد العلمانيين العرب الذين لهم ضجيج في الساحة ولهم مشاريع في التعامل مع التراث؟ ما بيطلعوا 10 أفراد الذين لهم ضجيج، منهم الجابر، منهم الجابر، أركون، نصر حامد أبو زيد، الربيعو، طيب تيزيني، وكذا، يعني مجموعة قلة هم فقط، ومع ذلك ضجيجهم كبير جدا والاهتمام بهم كبير. فهناك من تعامل معه بهذا التجاهل، وهناك من تعامل معه التعامل الذي ينبغي وهو النقد. وقلت بأن أفضل كتاب في نقده إسلاميا في الحقيقة، وذهب إلى مقتل له مقتلة، وهو الدكتور طه عبد الرحمن. كيف تعامل مع العلمانيون؟ في الحقيقة هذه قضية تخدمنا. الجابري لم يذهب إلى أساس القضية في التعامل مع التراث، وكأنها غير موجودة ولم تبحث، وهي قضية الوحي. أركون ذهب إلى الوحي، نصر حامد أبو زيد ذهب إلى الوحي، حسن حنفي خلينا نضعه معهم كذلك، ذهب إلى معالجة قضية الوحي. باعتبار أن الوحي هو مصدر نشوء هذه الأمة ومصدر المعارف التي تلقتها وعملت عليها هذه الأمة إنتاجا وتفريعا، الوحي. لكن الجابري لم يأتي في كلامه عن العقل العربي، لم يأتي للوحي، لم يأتي، وبالتالي صار بريئا من التهمة بالنسبة للمسلمين. يعني الذهاب إلى الوحي، مثلا محمد أركون يذهب إلى الوحي فيعالج قضية الوحي بمعالجة الأنسنة أنها عملية بشرية ناقدة، فيكشف عن وجهه بصراحة، وهكذا البقية. الجابري في مشروعه لما تقرأ في بنية العقل العربي يأتي إلى أنماط التفكير في داخل التراث الإسلامي، أنماط التفكير، دون النظر إلى مصدر هذه المادة التي يدور حولها التفكير، لا يذهب إليها. حتى لما جاء للكتاب والسنة تعامل معه بطريقة فيها شيء من المخاتلة، يعني فيها شيء من الخداع. فبالتالي العلمانيون تعامل معه بعضهم على أنه رجل ليس صادقا ولا جريئا. يعني أركون اتهم الجابري بأنه لم يستخدم القفاز الملائم من أجل إسقاط التراث على ما استخدمه هو، ولذلك سمى هاشم صالح تلميذ أركون الذي تولى ترجمة الكتب التي أصدرها بالفرنسية، لا يعرف الكتاب العربي أركون، كلهم ما كل ذهبوا إلى ربهم، هناك سيعرفون الحقيقة كاملة في الموت. فقال بأن مشروعه مجرد ورم من ورق، مشروع متهافت، ينقدونه علي حرب في نقد النص كذلك كما هو هنا يقول بأن رؤيته هي رؤية أيديولوجية، ذلك لأن اليسار كما تكلمنا في قضية مذبحة التراث أراد أن يستغل التراث لا أن يلغيه. وأنا لما مدحت في مذبحة التراث لجورج طرابيشي لم ينتبه البعض إلى ما هي النقطة التي يذهب إليها في مدحي لجورج طرابيشي. جورج طرابيشي سمى طرق هؤلاء القوم بأنها مرض عصابي، عصاب، حتى في نقله لحسن حنفي بسقوى المثقفون العرب، هكذا هو عنوان كتاب يسمي المثقفون العرب والتراث، التحليل النفسي لعصاب جماعي، يعني هو يعتبره مرض نفسي. بعد 67 أصيبت الأمة برضة، فالرضة أعادتهم التراث فبدأوا يلعبون بالتراث. ولكن لما نقد جورج طرابيشي وهو أقوى من نقده من الصف العلماني، البقية تكلموا في حوليات، تكلموا في رسائل، تكلموا في مجلات، مقالات، لكن الطرابيشي نقده في كتابين كبيرين. الكتاب الأول نظرية العقل، على ماذا قام كتاب جورج طرابيشي في نظرية العقل؟ الموضوع الآن ليس فقط الحديث عن الجابري، هو حديث عن هذه المنظومة الفكرية العلمانية، كيفية التعامل مع التراث. اعترف أولا، لتروا صعوبة كيفية الكلام عن الجابري، اعترف جورج طرابيشي، هذا الرجل الذي كتب عن معجم الفلاسفة، اعترف أنه احتاج إلى 8 سنوات من أجل أن يكتب نقدا ضد الجابري، 8 سنوات. واعتذر عن مقال له كتبه في مدحه وقال لا يستحق. في كتابه في نظرية العقل يقول بأن المصادر المعرفية التي اعتمد عليها الجابري وهي الكتب الفرنسية في قضية نظرية المعرفة وقضية نظرية العقل، البحث في آلية العقل، يقول أخذ بالكتب الطفولية التي تصلح فقط من أجل التعريف للعامة وليست كتب عميقة. نقد مرجعيته في قضية البناء المعرفي، لأنه هو بلا شك أن الجابري قرأ التراث بعقلية نقدية معاصرة، فأخذ ما قاله الآخرون عن نظرية المعرفة وبدأ يطبقها على التراث الإسلامي في إنشاء، في معرفة ليس فقط ما يقوله كل فرد في كل مسألة، ولكن المنطلقات العقلية عند كل فرد في هذه في تاريخ هذه الأمة، واختار شخصا يعرفها كل من قرأ بنية العقل العربي. إذن في نظرية العقل يقول اكتشف يقول الطبرسي أن الجابري مموه، وأنه لم يصل إلى درجة العمق الذي به يستحق أن ينشئ نظرية معرفة، لأن اعتماده في بناء نظرية المعرفة على كتب سخيفة. بل يقول أكثر من ذلك، يقول بأن النصوص التي اعتمد عليها في بناء نظرية المعرفة هي مقلوبة، بمعنى أن الجابري لم يفهمها، ولأنه لم يأخذها من مصادرها، أخذها من كتب مترجمة، وهذه ربما يعيبون عليها بكون الجابري ليس إنتاجا فرنسيا قحا كما جورج طربيشي وغيره، فيقول أخذها من السواقي ومن المرايا لهذه الكتب، وليست الأصلية. وحتى ذهب إلى الكتب العربية فاكتشف تزوير الجابري، أن الجابري يزور في قضية المصادر العربية ولا يفهمها فهما صحيحا. فكتاب نظرية العقل كله يدور حول هذا، هل هناك نظرية للعقل بنسبة كما زعم الجابري وجودها، هل موجودة حقيقة في المصادر التي استقى منها أم لا؟ فذاك يقول 8 سنوات صدمت بأن مصادره لا تصلح لهذا. الكتاب الثاني أنا ما أعتبر هذا الكتاب مهم جدا، كتاب الطرابيشي، لكن أنا لا أمدح الطرابيشي لأنه في صف في صف يعني نظيف، لا، هو ينقد من أراد العودة للتراث لإصلاح الأمة. انتبه خطورة هذا الرجل جورج الطرابيشي، أنه استطاع، أو القيمة الإيجابية، استطاع أن يكتشف بأن الذين ذهبوا للتراث من أجل إنتاج معرفة لخروج الأمة من التيه متلاعبون وجهل ولا يعرفون التراث ومزورون للتراث. هذه الجزئية تفيدنا، فمذبحة التراث من هذا الجانب، لكن الجانب الآخر في جرف طرابيشي هو من العلمانية الصلبة التي تكلمنا عنها في الأسس الفلسفية للعلمانية عند عادل الظاهر، والعلمانية من دور مختلف لعز العظمة، ويرى أنه يجب القطيعة التامة مع قضية التراث العربي، واضح هو للأمر. فالذين يسبون جورج طرابيشي وفوجي، وجدت بعض الإخوة يقول يعني لا يستحق هذا، من قديم يقال لي هذا، ولكن أنا أعتقد بأن الجانب الذي يفيدنا في جورج طرابيشي أنه يكشف تزوير هؤلاء الذين يريدون إنشاء إصلاح عن طريق التراث بطرق معينة، إما بطرق أيديولوجية كاختيار نزعات المادية في التاريخ الإسلامي والفكر الإسلامي، وإما كما فعل الجابري تقسيم التراث إلى منظومات معرفية 3 فنختار ما هو ملائم إلنا. وفي النهاية قال في طريقة إقصائية للتراث، في طريقة لا، حتى الشيوعيين اختاروا طريقة التصالح مع التراث باختيار الجوانب المادية فيه، كما فعل حسين مروة في النزعات المادية. هذا الكتاب الأول نظرية العقل. الكتاب الثاني إشكالية العقل العربي، هذا كتابان ضخمان له في نقد العقل العربي. الكتاب الثاني لجورج طرابيشي في هذا الباب يدور حول قضية اللغة، لأن الحقيقة في عندما قسم، خلينا نذهب بسرعة، عندما قسم العابد الجابري النظم المعرفية في التراث الإسلامي قسم 3 نظم: العقل البياني والعقل البرهاني والعقل العرفاني. العقل البياني هو عقل النص تراثي، ونقده وكان في ذلك مجرما ظالما، واتهم اللغة. الجابري في كتابه بنية العقل العربي نقد العقل البياني الذي يعتمد على النص تراثي، ونقده نقدا ظالما واستهزأ به وتكلم كلاما يعني كنت أتمنى، وهذا من زمان قلته، كنت أتمنى لرجل فيلسوف في اللغة في عصرنا يتولى الرد على هذا والانتصاف من الجابري في قضية اللغة. القسم الثاني هو العقل العرفاني، هو عقل اللي سماه عقل لا عقل، على اعتبار أنه يستمد معارفه من الكشف من الوجد. والعقل هو العقل البرهاني، وهو يسمي عقل العقل، العقل المعقول، هذاك عقل لا معقول، هذا العقل المعقول الذي هو إنتاج الفلسفي. فهو يختار لإصلاح، يختار ضمن ظرف معين انتقد كثيرا. لا أستطيع أنا في هذا الموضوع، لن أستطيع أن أزيد كثيرا، أنا أنتصف لأمتي، لكن في قضيتي هذا التقسيم وانحيازه إلى ما يسمى بالعقل البرهاني، العقل البرهاني عن العقل الفلسفي يعني القائم على العقل، عقل العقل. ففي اختياري له في كثير من كما سمى من الأيديولوجية، كثير من الديماغوية كما سماها علي حرب قال ديماغوي، وكثير من حتى للأسف من العنصرية، عنصرية الغاء المغرب ضد الشرق، ومثلوا مثال على هذا في قضية تسميته ابن حزم عقل برهاني تصور، وجعل ابن سينا عقل عرفاني، مع أن ابن سينا الأقرب أنه عقل برهاني فلسفي، وابن حزم أصلا هو إمام قضية الاعتماد على النص وإخراج قضية حتى القياس يخرجه، لكن هو يتلاعب الجابري في هذا. نتحدث عن أموات، لكن الآن كتب بين أيدينا في هذا الباب. ففي إشكاليات العقل العربي ماذا ناقش جر طرابيشي؟ ناقش البيان، وما تحدث عنه وإن كان لم يذهب إلى عمق، لم يذهب لأنه ليس لا يعرف البيان، لا يعرف سلطة البيان، أقصد جر طرابيشي. على وعلى يعني عندما أقرأ أنا نقد جر طرابيشي الذي أفاض في قضية، مثلا أفاض في قضية التدوين بلا شك أن الجابري، وهذا تكلمنا في دراسات في الحديث النبوي في قضية التدوين كقضية مهمة، كقضية مهمة عند القراءة، باعتبار أن اللغة العربية والتراث العربي هو شيء مشوش منقول عن طريق الصوت، وليس هناك ثمة كتابة، هذه محدود عليها، فهو يستفرغ وسعه في هذه القضايا. إذن الإشكال الكتاب الثاني لجورج طرابيشي في نقد العقل العربي، إشكاليات العقل العربي يدور حول ماذا؟ حول قضية اللغة، حول قضية اللغة، ولم يذهب في الحقيقة في هذه النقطة إلى عمق ما بنى عليه الجابري أفكاره في نقد العقل البياني، عقل النص. هذا يعني إذا احتجنا إليه نعود في هذا الباب. كيف نقد طه عبد الرحمن، كيف نقد كتاب هذا المشروع الجابري، كيف نقده؟ ذهب إلى قضية مهمة جدا، وإن كان في الفروع يخالف فيها، ولكن ذهب إلى قضية مهمة جدا، إلى أن تجزئة التراث والنظر إليه كجزر منفصلة في نظم المعرفية عند العلماء وعند في المناطق وفي الدول كجزر مختلفة. يعني عندنا يوجد عقل بياني، عندنا عقل عرفاني، عندنا عقل برهاني، يقول هذا تجزئة لقضية قراءة التراث وهذا غير مقبول. والأصل أن ننظر إلى التراث نظرة تكاملية، لا نستطيع أن لو جئنا إلى شخصية من الشخصيات وجعلها مثلا عقلية بيانية إلى الغزالي، أو لأن مشروع الغزالي معروف كان هو التصالح ما بين النص وبين التصوف، لكن لو جعلناه بماذا نجعله؟ يعني كيف الغزالي ماذا نجعله؟ هل يمكن أن تجعله عقلا بيانيا؟ الجواب نعم، والدليل الكتابات الماجدة له في قضية الأصول والفقه. طب هل تستطيع أن تجعله عقلا عرفانيا؟ الجواب نعم، وكتبه التصوف. هل تستطيع أن تجعله عقلا برهانيا؟ نعم، هو الذي أنا لا أتكلم عن مدحا وذما، أتكلم عن قضية وجود هذا الوجود أو عدم. هل الغزالي فاقد للعقل البرهاني وهو الذي أدخل المنطق في علم الأصول؟ وعندما نقرأ تاريخه وكتبه المنقذ من الضلال، كتابه المنقذ من الضلال، نرى أنه مشبع بالقضية العقلانية ويفسر ما انتهى إليه من العرفان بطريقة عقلية برهانية. ابن سينا صحيح له كتاب الحكمة الإشراقية التي تدل على أنه جزء من العقل العرفاني، لكنه مع ذلك فيلسوف برهاني ومتشبع بالذي يريده هو الجابري باعتبار العقل البرهاني والعقل الأرسطي عقل المعقول. فهو مراث المدرسة الفلاسفة المشائين ابن سينا أرسطو وغيره. فهذا الكتاب ولولا الحشو الشديد الذي يمارسه الأستاذ طه عبد الرحمن والمصطلحات التي ينشئها مفاجئة دون أن يبسطها بطريقة بعيدة عن المصطلحات الجديدة، لكان كتابه ردا إسلاميا قويا في هذا الباب. وإذا أنا وعدت أذكر ماذا يؤخذ عليه، للأسف هو يعتبر أن العقل البرهاني أو المنظومة العرفانية، أسف ليس البرهاني، المنظومة العرفانية في التاريخ الإسلامي هي إنتاج للبيان. وهذه حتى في داخل الصف الإسلامي عليها كلام، بمعنى هل العرفان هو شيء طارئ على الأمة أم هو منتج باسم التزكية من داخل النص؟ المقصود التصوف، التصوف باعتباره حالة عقلية وحقل معرفي علمي. هل العرفان إنتاج إسلامي؟ فهو الدكتور عبد الرحمن معروف أنه صوفي وفي صوفيته يحاول أن يجعل العقل العرفاني بأسمائه التي يسميها سواء الائتمانية سواء كانت الأسماء الكثيرة التي يسميها، يجعل أنها إنتاج إسلامي. وممارسة الدكتور عبد الرحمن تدل على هذا كذلك، هو يجلس جلسات ذكر وتصوف وموالد مولد نبوي وكذا، يعني فوق أنه يمارس الفلسفة في داخل الصف الدرس الفلسفي أو الدرس المنطقي أو الدرس العلمي في الجامعة، يمارس كذلك الحلقة الصوفية في المسجد. فهذه تؤخذ عليه، يعني لم يميز كان الدكتور عبد الرحمن، هذه نقطة ينبغي هو أن يراجعها. نعم أنا أفهم منه أنه يريد أن يربط الحالة الذهنية، وهذه نقطة هو يوجهها للجابري، يوجه سهام قوي ويقول بأن مرادكم هو أنسنة الإسلام، أنسنة الإسلام بمعنى أن تجعلوا التاريخ التراث الإسلامي في التاريخ الإسلامي تجعلوه أنه إنتاجا إنسانيا بعيدا عن الوحي، وهذا حقيقة، هذا صحيح. والدليل أنه هرب من قضية الوحي والآخرون قال له احنا عارفينك، يعني ماذا فعل العلمانيون الآخرون؟ علي حرب، محمد أركون، هاشم صالح، ربيعه، ماذا فعلوا؟ قالوا انت تضحك على الناس، تمارس دور الحواه، انت تريد ان تمرر من خلال ارضاء الجماعات الإسلامية، تريد ان تمرر افكارك. هم يعرفون ما المراد منه. نرجع إلى الدكتور طه، فالدكتور طه لما قال بأن هذا الفصل غير موجود، وللأسف يعني الجابري يرى أن أي تعقل، انتبه، وهو استبعد الكلام على ابن تيمية ودراسة مشروعه، وهو يرد عليه، جعل أي تعقل في موضوع بنية النظام المعرفي البياني هو تعقل لإدراك النص فقط. يعني دور المرء هو أن يتعقل النص، وهذا غير صحيح. يعني الآن هو ينتبه إلى قضية المنطق أنها قضية عقلانية وهذه يمدح عليها ما يقصد الجابري، لكن هو يرى أنه إذا صار في التاريخ الإسلامي، ليس صار، إذا في التاريخ الإسلامي كل المجال المعرفي الذي أنتجه البيان هو فقط دوره في إنتاج النص، هذا غير صحيح، هذا غير صحيح. هذا إلغاء لدور كبير في قضية العقلانية. يعني هل العقل ينتج معرفة أم يرتب معرفة؟ هل العقل ينظم المعارف أم ينتج المعارف؟ هل العقل يجعل صراع بين المعارف ليرى ما هو الموافق للفطرة، أم أنه فقط دوره أن يدرك ماذا يراد فقط في المعارف التي بين يديه؟ فهو يعني يدمر الجابر، يدمر هذا الجانب ولا يلتفت له، بل يقول كلمات في حق اللغة من أخطر ما يكون. ومرت وأنا كنت أتمنى لأحد أن يلتقط هذه الكلمة، لأنها أساس الهدم طريقة التفكير العربي، طريقة التفكير العربي. ونحن في النهاية أمة البيان. يعني الآن مشروع السنة الحقيقي يقوم كله حول كيفية البيان، يدور حول الكتاب والسنة، والكتاب والسنة هما بيان لمراد الله ومراد الرسول صلى الله عليه وسلم للأمة. إذن طه عبد الرحمن في نقده يقوم على هذه الأسس، وهو قضية أنه هذه التجزئة غير موجودة وقد أصاب فيها، لكنه حين يجعل العقل المعرف العرفاني القائم على الوجد والحب، الطريقة الصوفية هي أس لهذا الدين، فهذه لا تسعفه في التراث. الحقيقة الإنتاج الصوفي في التراث الإسلامي أغلبه مرفوض، والمقبول منه قليل جدا. يعني أكثر واحد صاغ تكلم وهو فقيه تكلم صوفيا الغزالي، وعليه المشاكل الكبرى، فكيف البقية الذين لم يتقيدوا؟ كيف إذا أخذ نموذجا عرفانيا هو بن عربي الذي لم يتقيد قط لا بأسس فقهية ولا أصولية ولا بيانية حتى في تفسيره للقرآن، خرج من كل الأطر إلى قضية الذوق وما يحس به ويشعر به. ففي هذا يمكن للناس أن يقبضوا على ما يعني على أخطاء في قضية هذا النقد الذي مارس الدكتور عبد الرحمن، لكن بلا شك الكتاب يعني فيه جوانب كثيرة جدا. نرجع أنا كل هذا على ضفاف هذا الكتاب. طه محمد عابد الجابري أراد بعد ذلك، ربما شعر بكبر مشروعه وأنه خرج عن الإطار الذي يمكن أن يقبل ويرد به، وجاء النقد الشديد ضده، فقام بعملية تجميع لمقالات وردود. وتستطيع أن تأخذ مشروعه بالنسبة للتراث من كتاب التراث والحداثة، كلهم هو له كتاب نحن والتراث، التراث الفلسفي، وكلهم التراث والتجديد لمن؟ لحسن حنفي، كلهم يتكلمون عن هذه القضية في قضية استغلال التراث. فقط أنا قبل أن أذهب، علي حرب أين ذهب في نقده للجابري؟ ذهب لقضية التصوف، ويعتبر أنه استبعاد التصوف، لأنه مسكين كتب في جماليات علي حرب، كتب في جماليات التصوف، ولا شك أن أديب كأدونيس يريد أن يحيي التراث الصوفي الإسماعيلي، التراث العرفاني والإسماعيلية، الطائفة الإسماعيلية عرفانيون بالمطلق. فهو يرى أنه هذا استبعاد له، وما عندهم شيء من العقلانية الذي يمكن يستفيد. ما هي العقلانية التي عند المذهب العرفاني أو النظام المعرف العرفاني؟ ماذا عندهم؟ أنا أبتعد عن كلمة العقل العرفاني، ماذا عندهم؟ ليس عندهم شيء من العقلانية، لكن هو لأنه مجال لقضية ما يلتقي معه العلماني، لأن العرفاني يسقط الحدود بين الحق والباطل، العرفان يسقط الحدود بين الله وخلقه، يسقط الحدود بين المدنس والنجس والمنجس، يسقط الحدود، وهذا يريدها العلماني. من هنا تلتقي كبعد فلسفي، بغض النظر في كيفية كيف تنتج المعرفة عند العلماني، كيف تنتج العلم المعرفة عند العرفاني، كيف تنتج، هذا ليس المهم، المهم أن النهاية واحدة. العرفاني في الشيء هذه كلها تنتهي، الذي يعبد في الكنيسة كالذي يعبد في المسجد، الذي يعبد الصنم كالذي يعبد الله، كلها حالة واحدة. فذاك هو يعني هذا نقده، هذا نقد علي حرب له. نرجع إلى الكتاب. ماذا بعد أن فرغ؟ ما نريد أن نطيل أكثر من هيك لأنه في الحقيقة ما عندنا أكثر مما قيل فيه. ما هو مشروع؟ يقول يقوم فكرة الجابري في، هو أول شيء الجابري كان يساريا أحمر أحمر، ولكن هؤلاء كلهم يتراجعون تحت الموديلات السياسية الموجودة. بلا شك أن تراجع اليسار واقعا عربيا تراجع في قضية حله للمشاكل يجعل مثل واحد مفكر يعاني في الفكر ويراقب أن يراجع نفسه. فلذلك هو خفف من اللون الأحمر فاقترب اللون الأزرق، صار يساريا أزرقا، يعني يمكن أن يتصالح مع التراث. تصالح مع التراث في كتابه نحن والتراث، ثم جاء هذا المشروع وهو مشروع بنية، مشروع نقد العقل العربي الذي هو الجزء الثاني منه بنية العقل العربي. ماذا يريد أن يقول فيه؟ تقدم الكلام بأنه كيف يفرق بينه وبين غيره، ولماذا صار الاهتمام به أكثر من غيره؟ لأنه هو فيما يظهر ظاهرا أصاب مخطأ، اعتمد على أسس علمية قوية ولا لا، راوغ اشتغل شغل الحواء أم لا، في النهاية قال هناك نظم معرفية في التاريخ الإسلامي. ولما تقرأ له تجده الأكثر نقلا لقضية تنوع التراث الإسلامي. يعني عندما نقرأ من العقيدة إلى الثورة هكذا ضمن كتاب حسن حنفي 5 أجزاء، لما قرأته يعني صدقا طالب في السنة الثانية في مدارس القديمة مش الأكاديمية اليوم يستطيع أن يتكلم عما في أكثر منه، يعني ينقل الصفحات الكثيرة من الكتب، وهو يريد في النهاية أن يجعل بدل الله الوطنية، ويجعل بدل الصلاة يجعل المعاناة البشرية، وهكذا يريد أن يحول مشروعه الكلي، هو يحول التراث إلى عبارات معاصرة يسارية بدل الجهاد النضال بدل، وهكذا فقط هذا المشروع. البقية يريد إقصاء التراث. محمد أركون ذهب إلى الوحي ونازله وحاربه، وهكذا هذه المشاريع ذهبت إلى، فلم تصنع، ففي الأغلب وإن كانوا أعمق ولكن ذهبوا إلى الفروع. لماذا انتشر الجابري وحصل له الانتشار أكثر من غيره؟ لأنه أراد أن يبني، أن ينظر إلى التراث كبنى معرفية وليست كاختيارات فرعية من هنا وهنا فيما يلائم العصر، وإنما نظر إلى التراث نظرة معرفية كلية. هنا عندنا عقل، هنا عندنا عقل، هنا عندنا عقل، فأنتج شيئا جديدا الجابري في هذا الباب. أنتج بالنسبة للعلمانيين، بالنسبة للعلمانيين، يعني عندما نحن نقرأ لعلمائنا القدماء يعرفون هذا، يعرفون، يقول فلان، يقول فلان فقيه صوفي، يعرفون هذا، ويقول فلان صوفي فيلسوف، يفرقون بين الصوفي الفقيه وبين الصوفية الفيلسوف، يفرقون، عندهم التفريقات كافية. ولما نرى نقد خاصة من كتاب شرح الأصفهانية لشيخ الإسلام بن تيمية، في شرح الأصفهانية نرى أنها حاضرة في ذهنه واضحة. لما نقرأ المنقذ من الضلال وللذكر، أنا استغربت بأن الجابري في كتابه التراث والحداثة لما قرأ الغزالي استبعد كتابه المنقذ من الضلال، استبعد أنه ليس من الكتب التي يعتنى بها في تقويم وتقييم الحالة الغزالية. من هو؟ ليش؟ لأنه في الحقيقة لو قرأنا كتاب المنقذ من الضلال، المقدمة له هو كل كتاب بنية العقل العربي. يقول أنا كنت فقيها أصوليا إلى آخر ظاهريا، وصرت فيلسوفا، والآن أنا عرفاني. ويقول يقدم، يعني هذا الذي يقوله في قضية وجود أنماط تفكير وليست جزر مختلفة، أنماط تفكير بالنسبة للموجودات، هذا موجود في داخل يعني لما يتكلم الأصولي هو يعالج نصوص، يعني الأصولي ماذا يبحث؟ مساحة كبيرة في كتب الأصول تتعلق باللغة، تتعلق بالحروف، معاني الحروف، تتعلق بالعام والخاص، كل هذه قضايا بيانية، كلها قضايا بيانية. ولذلك نجد في كتب الأصول مرات إشارات للبيان والبلاغة لا نجدها عند كتب البلاغية، ولكنهم في الابتداء يتحدثون عن المنطق، أدخل المنطق في قراءة الأصول. فإذا ما هذا الذي قاله ليس إنتاجا جديدا، ولكن بالنسبة للعلمانيين كان إنتاج جديد، وبهرم في أنه صاحب مشروع. على ماذا تقوم هذه المشاريع؟ ما الذي يريده محمد عبد الجابر في هذه المشاريع؟ هو في الحقيقة كما أعيد وأكرر، هم يريدون مسخ التراث من أجل أن يتأنس في واقعنا. نحن الواقع هو الذي يريدونه، هو أن تتماهى العقلية الإسلامية في داخل الجماعات الإسلامية وداخل البنى القومية وإلى آخره، تريد أن تتماهى مع العقلية الإنسانية كما يتصورونها، هكذا فقط. هناك عند المسلم ضمور، هكذا يتصورون، هناك عند المسلم ضمور في جوانب ناقصة. عندما ننظر إلى الغرب، هو الذي العقل هو الذي أنتج، العقل هو الذي فعل، العقل الذي هو تحرر العقل، فهذه الضمور يجب أن نحييها. وهناك جوانب زائدة في الشريعة يجب أن نقللها. فمشروعهم هو ليس مشروع اكتشاف لمصادر قوة الأمة وتشكلها، ولكن هو مشروع من أجل اختيارات تاريخية تتلاءم مع بنية العصر الحديث. هذه هذا هو مشروعهم، وذاك هم خارج قضية الصراع مع الغرب. فرق بين أنك أنت توجد مقومات في أمتك لتصارع الغرب وأن تصنع حضارة مصارعة للغرب، وفرق بين أن تبحث عن في التاريخ عن مقومات هاملة تعيد إنتاج المسلم ليتلائم مع عصره. ليش مع عصره؟ يعني يصبح كلا على مولاه كما سماه القرآن، كلا على مولاه. ما الذي أراده؟ أنا ما أريد أدافع عن العقل البرهاني وأتكلم عليه، بالرغم أنه لا يوجد شيء، لا يوجد عقل ينتج معرفة. هذه قضية مهمة جدا، العقل لا ينتج معرفة، واضح؟ من هنا أنا أحب طه عبد الرحمن لما دائما ينبه على هذه القضية. طه عبد الرحمن من الذين اهتموا في قضية العقل في التراث الإسلامي، قصدي في الكتاب والسنة، بأن العقل لا يوجد إلا حال تعقل، ولا يوجد عقل. فرق بين حال التعقل وبين فرق بين العقل. هو طبعا هذه لا تعود بالتهمة على الجابري. الجابري يفرق بين الحالتين، يفرق بين العقل الإنساني الذي هو ملكة إلهية تعطى للإنسان لإدراك الأمور، وبين العقل باعتباره إنتاج معرفي، مادة معرفية توجد في داخل هذا الإطار. فهو يفرق بين هذه ما ويأخذها من فلاسفة فرنسيين، ويقر بذلك دور طرابيشي في هذا الباب. فهو نظر فوجد أن التراث العربي مما أخذ عليها فكرة، وفرق بينه وبين الآخرين بأن الجابري نظر إلى المشروع باعتباره مشروع عربي، وذلك هو يقول نقد العقل العربي، بخلاف أركون مثلا. أركون دائما يتكلم عن ماذا؟ عن العقل الإسلامي، وهو معني بالمسلمين، هذا معني بقضية العربي ككل. ومن هنا أخذ عليه جانب من يعني العنصرية. يعني أنت ما البقية؟ البقية يكون لماذا؟ هل استبعاد بن سينا واستبعاد فلان لأنهم خارج في خراسان ولا في فارس ولا كذا إلى آخره؟ أخذت عليه واستهزأوا به كثيرا في هذا الباب، ليس واحدا، الكثيرون مما استهزأوا به في هذا الجانب. ما يهمنا. فهو يقول بأن الذي يصلح لنا، هناك ما لا يصلح لنا، هنا عقل لا معقول وهو قضية العرفاني، هذا يجب أن يستبعد، وهذا لا يصلح لإقامة الأمة لمعوقات فيه، ممكن تلتقي معه ممكن ما تلتقي معه، وأنا لا يعنيني في هذا الباب. لكن أن يستبعد ما العقل البياني يستبعد النص في أنه يحصل به، وأنه الذي يحصل به العودة إلى الأمة وإلى هذا الذي عليه. أنا فقط ما أريد أن أطيل، فلنرى مثلا أصعب الكلمات التي يقولها في قضية الـ الـ الـ نحن نعلم أولا أن هذه الأمة هي أمة البيان، ونعلم أن القرآن اكتسب إعجازه لأن اللغة التي نزل بها هي لغة شريفة تلائم هذا الإعجاز وتصلح أن تكون وعاء لهذا الإعجاز، هذه قضايا مقررة. ثانيا نعلم أنه لا يمكن أن نعرف مراد الرب إلا من خلال البيان، البيان سواء بيان بسلوك النبي صلى الله عليه وسلم باعتباره حجة ولكم في رسول الله أسوة حسنة، أو باعتبار ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، هذا الكتاب هو هدى للمتقين. فهذه الأمة كل معارفها سندت للبيان، حتى هذا العرفان عندما جاء غازيا وأنا معه، أنا بتكلم عن قضية دين العرفان اللي هو الكشف الصوفي، أنه مستورد وخارج من وهو قديم موجود في داخل الثقافات التاريخية قبل الإسلام، أنه لما دخل الأمة احتاج لماذا؟ احتاج للبيان، احتاج للنص من أجل أن يتستر به، من أجل أن يمر في داخل عقلية المسلم والسلوك المسلم. نفس الشيء في البرهان عندما يشرح، هو طبعا يرى أن المشروع الرشدي، ولا أجيب أن المشروع قصدي أبو الوليد بن رشد الحفيد، أنه هو الذي غيب ولو جاء ولو حصل له أن الانتصار لكانت الأمة شأنها كبير، لمجرد أن رجل ينقض العقل الأشعري. ولا شك أن العلماء اكتشفوا هذا، ابن تيمية يقول أن الفلاسفة أقرب إلى الحق في إيش؟ في الطبيعيات، واضح؟ والمتكلمون أقرب إلى الحق في الإلهيات، هذه قضية معروفة عندهم ليست بالشيء الجديد. لكن انظر كيف ينقد اللغة، باعتبار اللغة هي أساس. شوف أنا ذكرت لما في عدة مواطن لما ناقشت، ربما لما ناقشت كتاب الإمتاع والمؤانسة والمناظرة التي جرت بين متى الفيلسوف متى وبين السرافي أبو سعيد، بين أبي سعيد السرافي، وبين أبو سعيد السرافي وأثبت لمتى بأن اللغة هي آلة نقد وأنها آلة تفكير وليس مجرد عبارة لإيصال البيان. اللغة لما تتعقل بها، لما اللغة العربية لما أنت تمتزج فهي تصنع طريقة في التفكير في عقلك، طريقة. وبين هذا ورد وضرب له الأمثلة، والأمثلة حتى التي يصنعها عبد القادر الجرجاني كلها تدور حول هذا، أن قبل أن تنطق عليك أن تفكر، وهذا طريقة التفكير هي التي تصنع منك واعيا أو غير واعي. لكن انظر هذا ماذا أريد أن أسميه، هذا التغفيل وهذا التحقير لهذه اللغة. انظر إليه بعد شرح طويل وكله هكذا جمع، يقول في كلمة له وبعبارة قصيرة: في اللغات التي تكتب فيها الحركات مع الحروف هكذا قذفا، ولا يضرب لنا مثالا أبدا، ولا يبين لنا نماذج في هذا بهذا الإطلاق. انظر هذه الطريقة، هذا نموذج لمثل هذه العبارات التي يطلقها مع مقدمات لا تمت إلى هذه النتيجة التي يصل إليها. يقول: في اللغات التي تكتب فيها الحركات مع الحروف نقرأ لنفهم، أما في اللغة العربية فيجب أن نفهم أولا حتى نتمكن من القراءة الصحيحة. الحروف في اللغات لماذا تنتج الحركات؟ لماذا توضع الحركات؟ موضوع الحركات ككل لماذا تنتج؟ هو في الحقيقة وجود الحركات في اللغة العربية يدل على تطورها، بدل ما تضع 3-4 حروف علة مثل كلمة beautiful، مش هيك؟ كم حرف علة beautiful؟ 3 حروف، الإي والأ واليو، 3 حروف وراء بعض علة ليتكون لك النطق. في اللغة العربية نضع حركة واحدة فهذا أرقى هذا أرقى، فوجود الحركات مع الحروف هو أرقى، رقت اللغة جعلت لها فيها رقي. ثم أن تجعل الحركة الأخيرة ضابطة للمعنى باعتبار أن الإعراب هو إبانة عن نفس المتكلم، فهذا رقي. هو هكذا يقف. من هؤلاء؟ ما هي هذه اللغات؟ أنا أريد أن أسأل سؤال، ما هي هذه اللغات التي فيها الحركات ولا تحتاج أن تميز بين حركة وحركة حتى تقرأها قراءة صحيحة؟ ما قيمة لها؟ أين هذا؟ أو عيد الكلمة؟ يعني يوجد لغة غير عربية تستخدم الحركات مع الحروف، تستخدم الحركات. هو لا يضرب لنا مثالا، ولنعرف أن اللغات اللاتينية كلها لا يوجد فيها هذا، والفروع التي نشأت على ضفاف اللاتينية من مشتركة أو من الذاتية اللاتينية لا يوجد فيها هذا، يعني لا يوجد لا في الفرنسي ولا في الألماني ولا لا يوجد حركة. طيب الآن لماذا تنتج الحركات؟ تنتج الحركات لتفرق لنا بين المعاني، لأن الحركة هي إعراب. ففي اللغة الأخرى يعني يجوز لك أن تضع أي حركة وتفهم فهما صحيحا؟ فإذا كان هذا معيارها بنطق أي حركة فينتج لك فهم صحيح واحد، فإذا ما قيمة الحركات؟ ما قيمتها؟ هذا يدل على أن اللغة متخلفة، تضع الحركات بلا لزوم وبلا سبب، اللغة متخلفة. العربية وضعت اللغات اختصارا لكثير من الحروف، ثانيا جعلتها من أجل أن تضبط مراد المتكلم بين الفاعل والمفعول به إلى آخره، إلى تم التقديم وتم التأخير إلى آخره بما يعرف في اللغة في النحو. فإذا الآن هل صحيح، انتبه، هل صحيح أن فرق بين القراءة وبين الفهم، بين القراءة وبين الفهم؟ أنت تريد أن تفهم مراد المتكلم، ما الذي يوصلك إلى فهم مراده؟ يوصلك إلى فهم مراده البيان الذي نطق به. طب هذا البيان الذي نطق به أنت عليك أن تقرأه قراءة صحيحة، لئلا تقرأه قراءة غلط فتفهم فهما غلطا، فعليك أن تقرأه قراءة صحيحة. فرق ما بين القراءة والفهم، انظر إليه، انظر هذا التلاعب في الألفاظ. يقول في اللغات التي تكتب فيها الحركات مع الحروف نقرأ لنفهم، نقرأ، والثانية وأما في اللغة العربية يجب أن نفهم أولا حتى نتمكن من القراءة الصحيحة. هو فرق بين القراءة وبين الفهم، في الأولى جعلهما شيئا واحدا، في الثانية فرق بينهما. الآن أنا فهمت، هذه حالة أن أقرأ قراءة صحيحة، هذه حالة أخرى، واضح؟ هذه يفرق بينه. المهم أن هذا طعن في قضية اللغة، بأنه يجب عليك أن تنتج عقلا صحيحا لتقرأ قراءة صحيحة. طيب هذا ما المشكلة؟ ما المشكلة أن نقرأ؟ يعني هو يريد أن هنا يجعل اللغة صعبة، اللغة حاجز بينك وبين الفهم، حاجز، عليك أن تفهم أولا لتقرأ قراءة صحيحة، فهمت؟ فالقراءة عملية معقدة أكثر من الفهم، هذا لا يشهد له شيء من اللغة. طيب أطلت في هذه. طيب نأتي إلى مثلا، انظر إليه، انظر هنا، هذا القذف غير المنطقي. العلماء يسمون القرينة إما قرينة بيانية وإما قرينة بيانية يعني متصلة أو منفصلة، أو قرينة خارجية. قرينة خارجية، ومن ذلك القرائن العقلية، والحضور المعنوي في داخل المتكلم، هذا العربية تثبته، وهو الأمثل التي حتى أتى بها بأنه حتى تفهم كلام الشاعر أنت تحتاج إلى بنية عقلية في ذهنك لتفهمه. إذن التأويل من إحدى مصادر التأويل معنى التفسير، وليس التأويل بمعنى التبديل والتحريف. لتفهم التأويل يجب أن يكون لك ملكة عقلية بعيدة عن النص. يوجد قرائن نصية، يوجد قرائن نصية، لكن يوجد كذلك قرينة عقلية، يوجد قرينة عقلية. العقلية هذه مطلقة، لا تقول لي العقلية شاهد على غائب وكذا، لا، العقلية مطلقة. ونحن نعرف قاعدة أهل العلم اللي هم الصواب في هذه المسألة، أن كل مسألة ثبتت عقلانيتها فهي دينية، هكذا قال ابن تيمية في دار التعارض العقل والنقل، انظر له ماذا يقول هنا. قال: وإذن فالتأويل البياني من هذه الزاوية كان تشريعا للعقل. ويريد ماذا يقول؟ أن عملية البيان وتعقله ليست من العقل الذي يمدح، فيقول بأن البيان هو تقييد للعقل، تشريع له ليضبط حركته في الفعل. ويريد انظر، هو كل هذا من أجل أن يقول لك اللغة في الأول إيش اللغة؟ شاقة، والآن اللغة مقيدة ضابطة. فيقول واضح؟ ويريد أن يدمر هذا السلطة، سلطة البيان. وإذن فالتأويل البياني من هذه الزاوية كان تشريعا للعقل، يعني تقييدا له، ولم يكن كما يعتقد مجالا لممارسة الفعالية العقلية. يعني حتى دراسة النص، دراسة النص البياني من كتاب وسنة إلى آخره، هي قضية تقييد العقل باعتبار مصدرها البيان. طيب انظر، أنا أمر بسرعة ولكن المهم فيها. في الحقيقة هذه كلمة صحيح، ولكن هو وضعها في إطار الذم، لكنه قالها صحيح. انظر إليه، خلينا نقرأ النص وهو نص طويل. وما يهمنا التأكيد عليه هنا، هذا صفحة 81، وما يهمنا التأكيد عليه هنا من خلال الإشارة مرة أخرى إلى ما يعزى للغارة الهيلينية. قبل أن أتقدم، هذا الرجل ومن معه يعتبرون أن التفكير الأرسطي هو التفكير العقلي الذي ينبغي أن ترثه الأمة إلى آخره. فلذلك أي علم خارج هذا الأطر، خارج هذا الإطار، وخارج الإطار العقلاني البرهاني، هو إطار مذموم. هذا المنطلق. فلذلك إذا وضعنا اللغة، لو أتينا باللغة، يعني انتبه، مرات الكلمة تكون صواب ولكن مستخدمة من أجل السلاح للصد عن الحق. لو جاء رجل وقال بأنه ما كتبه ابن جني أو بعض عن الفارسي ما كتبوه في اللغة هو متأثر بطريقة، ويفعل هذا على كل حال، ويفعله متأثر بالفكر الأرسطي والفكر المنطقي، هو ربما يقول من جهة المدح، مع أنها غير صحيحة، مع أنها غير صحيحة. هؤلاء كما أبو إسحاق أبو سعيد السرافشي قال له مش منطق، هذا اللغة هي التي تنتج هذه العقل، تنتج هذه العقلانية. فإذا لما نخرج اللغة من إطارها البرهان العقلي هو ذم لها. هو في الحقيقة كلامه صحيح من جانب أن ما أنتجه علماء اللغة هو إنتاج اللغة، لكن هو أراد بها ماذا؟ الذم، لأنها ليست متصلة بالعقل البرهاني. واضح؟ يجب أن نفهم هذا. وما يهمنا التأكيد عليه هنا من خلال إشارة مرة أخرى إلى ما يعزى للغارة الهيلينية من تأثير على البيان العربي، لأن هناك أناس كثيرون قالوا بأن العقل الأرسطي سيطر على صياغة اللغة والبيان، ويقول لا هو أن السقوط في مثل هذه المذاهب إنما يرجع إلى ذلك الاعتقاد الخاطئ الذي كرسه بعض المستشرقين، والذي يقول بتأثير المتكلمين بالمنطق اليوناني في جميع المجالات بما فيها مجالات الأبحاث البيانية. واضح الكلام. هذا في حين أن الواقع التاريخي يؤكد أن المنطق اليوناني لم يبدأ توظيفه في الدائرة البيانية من أجل تأسيس قضاياها وطروحاتها إلا مع الغزالي وبعده. الحقيقة فيها عليها كثير من الرد، هذه الكلمة غير صحيحة. أي ابتداء من العقل الأخير من القرن الخامس الهجري، أي بعد وفاة عبد القاهر نفسه، وهذا عند الأشاعرة وحدهم. أما المعتزلة وكذا الأشاعرة قبل الغزالي فقد كانوا ينظرون للبيان العربي منهجا ورؤية كعالم معرفي مستقل، كعالم معرفي مستقل. وبالتالي فالتطورات التي عرفها إنما هو نتيجة نموه الذاتي، وهذه حقيقة. هذا النمو الذي صار في ذات الاتجاه الذي عرفه أول مرة مع عصر التدوين، طبعا مش موضوع عصر التدوين، هذه أنا أحيل إلى طرابيشي لينتصف منه. انظر إلى إلى إلى إلى التشكيك في البيان، بعد أن شكك في وعاء البيان انظر كيف شكك في تاريخية إثباته. وبهذا يعني نقترب من الختام، لم نكن قد ختمنا، لأن لا أريد أن أطيل أكثر من هذا. الرجل تكلم عنه الكثيرون، وفقط أنا أنبه إخواني إلى أن القراءة في هذه الكتب يعني ليست بالفائدة الكبيرة، ولكن نحن أمام مشروع متكامل لمعرفة تاريخنا وحاضرنا. في الحقل المعرفي يقول صفحة 116، في الحقل المعرفي البياني يبدأ التفكير دوما كما قلنا انطلاقا من أصل، هذا تهمة، العقل يجب أن يترك. والأصل الأول الذي يؤسس الأصول الأخرى في جميع البيان في جميع العلوم البيانية هو النص، القرآن والحديث بالنسبة للعقيدة والشريعة، وهما معا مع كلام العرب بالنسبة للفقه والنحو والبلاغة. والنص في حقل الثقافي لم تكن الكتابة فيه منتشرة ولا مضبوطة مقننة، هو أساسا كلام يروى أو خطاب ينقله الخلف عن السلف، فهو خبر. والمشكلة الإبستمولوجية، سامحوني أحب هذا، المعرفية وإلى آخره الأساسية التي يطرحها الخبر في الحقل المعرفي البياني ليست مشكلة الصدق والكذب بالمعنى المنطقي كما في الحقل المعرفي البرهاني، بل مشكلة الصحة والوضع إلى آخر كلامه. كلام يضرب بعضه بعضا، لا نريد أن نزيد عليه أكثر من هذا. أرجو أن أكون قد قدمت شيئا من المعرفة والتنبيه والانتصاف من قضية ما يسمى بالعقل البيان، وأن نعلم أنه لا العقل بر يعني الصواب أنه كلما خلص البيان من شوائب غيره كلما أنتج أمة البيان. وكلما ورأينا أن الانتكاسة، وهذا رصدها ابن تيمية، ورصدها تلميذه ابن القيم، وجدنا أنه كلما الأمة انحرفت في أخذ مناهجها عن الآخرين كلما هزمت. وهذا تكلمنا عنه في قضية التقليد إذا بتتذكروا في التفسير لما تكلمنا عن التقليد. ولذلك المطلوب هو الرد على مثل هذا الأمر، وخاصة أهل اللغة. المطلوب هو أن أهل اللغة يقومون بهذا الشأن قياما صحيحا في الرد عليه. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا وأن يرحمنا. هذا ما عندي في هذا الباب، والباب لطوله ولأنه شائك يكون الحديث عنه شاق، وربما لو توسعنا أكثر من هذا لتاهت من المعالم، فأردنا أن نذهب إلى الموضوع برمته. أقول قولي هذا وأستغفر الله والحمد لله رب العالمين. أخي يسأل العفانيين هل لديهم ضوابط للحكم على المعرفة أم أنه في الفاض لا ضوابط؟ في الحقيقة لا يوجد ضوابط علمية، لا يوجد. الذي يجعل كابن عربي العذاب هو بسبب العذوبة فلا ضابط، الذي يجعل الرب هو العبد لا ضابط، هو قضية عندهم تعود إلى الذوق والإحساس. ويقولون وزعمهم زعموا، هذا ممكن هذا الزعم صحيح ولكن عليه محترزات، قالوا بأنه لماذا اتفق الإرثانيون على معرفة واحدة فدل على أنها حقيقة واحدة، لكن لا، هذا مش صحيح، لأن الإرثانيين قالوا من لم يكن له شيخ فشيخه الشيطان. لماذا قالوها؟ لماذا قالوها؟ لأنه إن لم يكن هناك شيخ يضبط مسار ما يضع في عقله فيما سيرى، وإلا سيرى غير ذلك. الذين سجلوا لنا نتائج العرفان أي الكشف اتفقوا لأن شيخهم واحد، لكن الذين لم يسجلوا فذهبت بهم متاهات للعرفان والكشف إلى متاهات جنسية ومتاهات تحشيشية بعيدة كل البعد عن قضايا الدينية وإلى آخره، لم يسجلوا لنا مواقفهم، فاعترفوا بأنهم مروا في هذه الظروف فاحتاجوا إلى شيخ يضبط لهم نتائج الإرثان، فعادوا من الابتداء. واضح؟ وذلك في الحقيقة. طيب الآن نحن لما نرى ما يقوله صاحب الفتوحات المكية بن عربي في قضية عروجه إلى الروح القدس، ماذا رأى؟ ويأتي غيره ويخبرنا بخلاف ما رأى. هذا رأى شيء وهذا رأى شيء، علمت أن الطريقة ليست صحيحة. لو أن كليهما ذهب إلى نفس المكان وكان صادقين لأخبرنا نفس القضية، فدل على هم اتفقوا على شيء واحد، أنهم لم يروا في الوجود إلا الله، وأنه لا يوجد هناك شيء حسن وقبيح، لا يوجد ما قلنا نجس وطاهر، لا يوجد، لا يوجد حلال وحرام، هذه اتفقوا عليها. لكن بعد ذلك رؤية هذه الأكوان، الحديث عن الأفلاك، الحديث عن ضربوا في كل واحد يخالف الآخر ويكذب الآخر. فالموضوع العرفان هو نفس موضوع الإسماعيلية. الإسماعيلية جعلوا مصدر المعرفة في تقويم النص والدلالة عليه والبيان إيش هو الإمام وغائب وإلى آخره. فهؤلاء ما هو الضابط؟ ما هو الضابط؟ هو الذوق، والذوق يختلف من شخص إلى آخر. نعم، بس بارك الله فيكم جزاكم الخير. أنا إن شاء الله أعلن قريبا عن كتاب آخر، واليوم في الإخبار عنه بمشقة من انتهينا إليه في قراءة هذا الكتاب. بارك الله فيكم، الحمد لله رب العالمين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.